يقول له توضأ به. فإذا توضأ به ولا يمنعه من ذلك إلا أن يتوب. طيب مجموعة عذرونا 5 دقائق أو 10 دقائق. والدي ينادي علي سأنظره وآتي.

نجم التراب يجوز أن لا يرتب فيه، فلو أخذ مثلا ترابا في كفي فمسح معا بكفيه معا، فمسح بكف واحدة وجهه وبكف الأخرى يديه وحدة يديه، فالآن نقل التراب كان معا كان في وقت واحد، ولكنه مسح الوجه أولا. فالترتيب في نقل التراب هذا ليس شرطا، وإنما الشرط الترتيب في المسح. فهناك كيفية شهيرة في مسح اليدين وهي سنة، بأن يضع أصابع يديه على بطون أصابع يده اليمنى، بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى، ويمرها إلى مرفقه، ثم يجعل راحته على الجنب الآخر على الجنب الآخر من ساعده، ويرتفع بها إلى كفه. طبعا هذه في الحالة كلها وهو رافع إبهامه، فإذا وصل إلى الكف وضع الإبهام على الإبهام. هذه الكفية يمكن أن تراجعوها، وميزة هذه الكفية أنها لا تحتاج إلى رفع اليد رفع اليد في المسح، وإن كان رفع اليد لا يجب استعمال التراب، لم تم هنا يتجاوز فيه ذلك، فلو رفع يده ثم وضعها مرة أخرى تجاوز في هذا، وإن كان مقتضى القياس أن يكون التراب مستعملا، ولكنهم تجاوزوا في هذا. فهذه الكيفية لا ترتفع يد فيها، لا ترتفع اليد اليسرى عن اليمنى والعكس. سنن التيمم كثيرة، وضابطها أن كل سنة أمكن أتيانها في التيمم تأتي في الوضوء، من جملتها السواك أن يستاك وأن يسمي الله وأن يبدي اليمنى على اليسرى اليدين، وكذلك الموالاة، فأن نقدر أننا نتوضأ ليس أن نتيمم، فلو كنا نتوضأ هل سيجف الماء أولا، ونقدر هذا الزمن في الوضوء، فنقدر الممسوحة مغسولا قال فوقها، وأن يخفف التراب بسنة تخفيف التراب، كذلك شن ضرب الترابي، وإن كان يحصل ضرب التراب اليدين بالترابي، وإن كان يحصل بخلاف هذا. تحريك الخاتم هنا واجب ليس سنة بخلاف الوضوء، تحريك الترابي هنا سنة واجبا، لأنه لا يصل التراب إلا بالتحريك، خلاف الوضوء الماء من السهل دخوله إلى ما تحت الخاتم خلاف التراب. ذكر أخيرا مكروهات التيمم، ومكروهات التيمم تكرير المسح وتكرير التراب، لأن التيمم طهارة تعبدية، وليس المقصود بها يعني التجديد في الاستعمال التراب، وإنما هي طهارة التعبد فقط، ولا التراب

بسم الله. سؤال أخي سليمان يقول أنه التعبير إذا كان مبلولا قد يكون في التعبير إذا كان إذا بالتعبير بمبلول ولو مخالط ولو مخالطا وبمبلول ولو كان مبلولا مثلا جف بخل جفة التعبير المخالط كافي لأن المخالطة تحصل بالخلي فإذا أريق مثلا خل أريق مثلا خل في تراب فحينئذ يصير مخالطا لذلك التراب ولا يكون خالصا. في المقابلة الصحيحة التراب الخالص هو الذي لم يختلط بشيء وهذا اختلط بالخلي ثم جفة خالص صح ولا؟ المقابلة الصحيحة.